بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 77 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية كذكر مسلم ولا قيمة متلف، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، وابتداء حول القتل من الزهوق، والجرح من البر، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا، ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال. أو له وعجزت، ما عندك واو؟ ليه؟ أو له وعجزت. نعم. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه، وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف، فإن تعذر الأخذ منه سقطت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ هذا الباب وما يتيسر إن شاء الله مما بعده. قال: باب العاقلة. العاقلة مرت معنا فيما سبق، كنا نقول الدية على العاقلة أو تتحمله العاقلة، تذكرون هذا؟ فالآن من هي العاقلة التي تتحمل؟ قال: وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. انتبه عند قراءة المتن، فإنك تقرأ نسبا وولاء، وإذا وقفت كيف تقف؟ نسبا وولاء، وولاء لأنها منصوبة منونة فيوقف عليها بالفتح أو يوقف عليها بالألف، كما هي في أواخر الآيات: سميعا بصيرا غفورا رحيما. إذا وقفت سميعا بصيرا غفورا رحيما. طيب، لماذا ما تكتب الألف التي تشير إلى هذا؟ نقول هذه قاعدة إملائية، أنهم لا يضعوا الهمزة بين ألفين. أين الألف الأولى؟ التي لا، والألف الثانية التي قلنا ما توضع، فاصطلحوا على هذا. فعلى هذا كل كلمة بهذه الطريقة لا يوضع بعد همزتها ألفا إذا كانت منصوبة، لا يوضع ألف إذا كانت منصوبة. تقول مثلا: شربت ماء، كيف تكتبها؟ الهمزة بعدها شيء؟ ها، ما بعدها شيء، لكنك تقف عليها بالألف: شربت ماء. إذا هذا خطأ يعني يتنبه له. في القرآن الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به، ها، وماذا؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بعض الطلب يقرأ: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذا خطأ، ونساء إذا وقفت عليها. إذا هذه فائدة تنشيطية في أول الدرس. قال: إن العصبة هم ذكور، إذن الإناث ليس لهن دخل في العصبة، أليس كذلك؟ كذلك قال: عصبة الجاني نسبا، يعني الذين يعصبون بالنسب، مثل من؟ مثل أبيه، فأبوه من العصبة، ومثل من أيضا؟ كإخوانه، كأبنائه الذكور وما أشبه ذلك، وأعمامه وأبناء عمه إلى آخره. قال: وولاء، وهذا في العتق، لأنه مر معنا أنه يرث في الميراث، يورث الإنسان من جهة الولاء، يعني أن وليه في العتق أيضا يشارك في العقل، يعني في الدية. يهمنا ما يتعلق بالنسب. إذن خلاصة أن العصبة هم ذكور عصبة الإنسان من جهة نسبه، ذكور عصبة الإنسان من جهة نسبه، ويشترط فيما يأتينا بعد قليل أن يكونوا قادرين. أما إذا كانوا فقراء فسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليهم. قال بعده: ولا تحمل العاقلة عمدا. العمد لا تتحمل العاقلة. ما هو العمد؟ الذي قتل متعمدا، إنسان أخذ السلاح ورمى شخصا ومات ثم اختاروا الدية لم يختاروا القصاص، هل تتحمل العاقلة الدية؟ الجواب لا. إذا لا تتحمل عاقلة الدية إلا في الخطأ، وفي ماذا؟ وفي شبه الخطأ. الخطأ وشبه الخطأ، ومر معنا ما هو الخطأ وما هو شبه الخطأ. وأما القتل العمد فكما عرفت لا تتحمل عاقلة. وعلى هذا ما يجري الآن في حوادث السيارات، إذا مات الإنسان معه شخص أو شخصان فإن دية هؤلاء تكون على من؟ على عاقلته. قال المؤلف: لا تحمل العاقلة عمدا. قال: ولا عبدا. كيف ولا عبدا؟ يعني لو قتل عبدا، لو قتل عبدا، أو لو قتل عبدا، أو لو كان القاتل عبدا، ما المراد؟ قتل عبدا، العبد كيف تكون ديته؟ بقيمته. إذن لا تناسب هنا. قال: ولا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا عبدا. يعني العبد هو الذي قتل، العبد هو الذي قتل، فيأتي العبد الذي قتل ويقول لعصابته: ساعدوني في الدية أو فيما تلفت. فالمؤلف يقول: لا. والسبب في ذلك أن المسؤول عن جناية العبد من هو؟ سيده. فإن عجز السيد فإن المسؤول العبد نفسه، يعني يباع ويقضي ما عليه، يقضي ما عليه من الجناية، لأنه متعلقة برقبته. هذا معنى قوله: ولا عبدا. قال: ولا إقرارا. ما المعنى؟ يعني أنه ثبت الشيء الذي استوجب الدية، ثبت بالإقرار، يعني هو الذي أقر. نقول: ما دمت أقررت الآن فإنك تتحمل ما أقررت به، تتحمله. إذن ما الذي يخرج بالإقرار؟ يخرج لو ثبت ببينة كشهود مثلا، فإنه ثبت ببينة فيقال: نعم العاقلة تتحمل. وأما الإقرار فالإقرار وسيلة إلى أي شيء؟ وسيلة إلى الكذب. ربما يقر بشيء حتى يحمل عاقلته ويلزمهم بشيء يدفعونه، فلذلك استبعدوا أن يثبت الموجب أو الموجب بالإقرار، فلا بد أن يكون ثابتا ببينة. قال: ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. قال: ولا ما دون ثلث دية مسلم. كم دية الثلث؟ كم مقدار الثلث؟ قلنا 33. فلما نظرنا إلى الجناية فإذا هي يلزم فيها 30 أو 20، فالثلاثون والعشرون هذه دون الثلث، فما دام دون الثلث نقول العاقل ما تتحمل عنك، أنت الآن سدد وادفع الذي يلزمك. إنما العاقلة تلزم بما دون الثلث، تلزم بما فوق الثلث. أنتم معي يا أخوان؟ إذن ما دون الثلث من يتحمله؟ الجاني نفسه. وما فوق الثلث يتحمله أو تتحمله العاقلة، يعني الثلث فأكثر تتحمله العاقلة، وما دونه يتحمله الجاني. والسبب كما سمعت أنه إذا كان دون الثلث فإنه قليل فيسعى في جمعه وتوفية صاحب الحق حقه. قال: ولا قيمة متلف. يعني قتل إنسان خطأ لكن تلفت السيارة، أو تلف مثلا شيء آخر، صدم مثلا متاعا، صدم بيتا، حصل حريق، فيقال المتلفات لا تتحملها العاقلة، العاقلة غير مسؤولة عن قيمة المتلفات. إذا انتهينا من هذا الشيء، وهو أن العاقلة تتحمل لكن تتحمل بضوابط. أول: لا تتحمل العمد، هذا واضح. أيضا لا تتحمل جناية العبد، لأن جناية العبد المسؤول عنها السيد، كذلك لا تتحمل جناية ثبتت بالإقرار، لا بد أن تكون ببينة. لا تتحمل أيضا ما دون الثلث، وكذلك لا تتحمل قيم المتلفات، وما عدا ذلك فإن العاقلة تتحمل. طيب، قبل أن نتجاوز هذا، قد يقول إنسان: لماذا تتحمل العاقلة؟ العاقلة ما لهم دخل فيه، وربما تكون العلاقة بينهما يعني منقطعة، عاقلة تعيش في مكان وفي مكان، ثم يتصل عليهم ويقول: أعطونا دية فلان، وليس بينهما علاقة ولا صلة ولا زيارات وما أشبه ذلك. لماذا نحملهم؟ نقول: نحملهم من باب العقوبة عليهم وتعزيرهم، من باب التكافل والتآزر. وقلت لكم أنه الآن علاقة انقطعت، فنقول من ثمار العاقلة وتحملهم أن العلاقة ويش تعود، العلاقة تعود. يعني كان في الأول ليس بينهما علاقة ولا اتصال، ثم لما حصلت الجناية وحصل قتل الخطأ صار يبحث عن عاقلته ويتصل بهم. فهذا من مقاصد الشريعة، وهو أن العلاقة تعود بسبب العاقلة. قد يقول أحدهم: يعني ما وجد أن يعيد العلاقة إلا لما أرادنا، لما بغى الفلوس جاء يعيد العلاقة. نقول: هذا الذي قدر الله عليه، لا شك هو قصر في الصلة أولا، لكن هو الآن يعني قدر الله عليه شيئا يعني إعادة العلاقة. الخلاصة يا شباب أن العاقلة تتحمل ما ذكر من أي باب؟ من باب التكافل والتآزر والتعاون. ثم هم أيضا لو مات هذا الذي يطلبهم الآن، لو مات وليس له ورثة إلا هم، لمن يذهب المال؟ يذهب العاقلة، يذهب العصبة. إذن كما أنهم يرثونه كذلك يساعدونه في العقل. ومر معنا أيضا في النفقة، لو أنهم احتاجوا فإن ينفق عليهم على حسب الشروط التي سبقت هناك. إذا ننتهي من هذه المسألة فيما يتعلق بالعاقلة. قال بعد: وتحمل الخطأ وشبه العمد، هذا مر قبل قليل. قال: مؤجلا في 3 سنوات. إذا الحمد لله الدية هذه فيها سعة، لا يقال هات المال الآن بسرعة، بل يقال فيها تأجيل. كم مدته؟ 3 سنوات. يعني يدفع في السنة الأولى الثلث ثم الثلث ثم الثلث. فإذا قلنا إن الدية مثلا 300,000 ريال، كم يدفع في السنة الأولى؟ 100 ثم 100 ثم 100 الثالثة. هذا معنى قوله مؤجل 3. طيب متى يبدأ هذا التأجيل؟ قال: وابتداء حول القتل من الزهوق والجروح من البرء. ابتداء حول القتل من الزهوق، زهوق ماذا؟ زهوق الروح، يعني لما قتله، لنقل مثلا هذا اليوم، كم تاريخ اليوم؟ 19. لما قتله في 19 ثم حكمنا عليه بالدية المؤجلة، فنقول الآن تعطينا ثلثها بداية من 19 هذا الشهر، إلى متى؟ إلى 19 العام القادم. طيب، هذا معنى قول إن التأجيل يبدأ من الزهوق، وذلك أنه أحيانا يتأخر الحكم عن القتل، أليس كذلك؟ أحيانا يكون هناك قتل ثم تدخل المعاملة المحكمة ولا تخرج إلا بعد أشهر، فهذه الأشهر تضيع عليه، أو نقول يتأخر فيها المستحق للمال، فيقال هذه الأشهر محسوبة لك أو عليك. ها؟ أي نعم، إن كانت للعاقلة فهي محسوبة عليهم، وإن كانت للقاتل فهي محسوبة له. بما تأخرت المعاملة لمدة 6 أشهر مثلا، فيقال ما بقي إلا 6 أشهر، لأن الحول يبدأ من الزهوق، يعني من زهوق الروح. طيب والجرح إذا كان فيه جرح وحكمنا بالعوض على العاقلة فإنه يبدأ من البرء، يعني إذا برئ الجرح نحسب المدة، والجرح قد يبرأ خلال أسبوع وقد يبرأ خلال شهر وقد يبرأ بأكثر من ذلك، فلا تحسب المدة إلا من البرء. هذا معنى كلام المؤلف. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، يعني أن القاضي يقسم الواجب الأقرب فالأقرب كالإرث، فمثلا يلزم الإخوة بأكثر مما يلزم مثلا أبناء العم، ويلزم أبناء العم بأكثر مما يلزم أبناء العم، وهكذا على حسب قرابتهم يلزمهم القاضي. قال كالإرث. قال ولا يعتبر أن يكون وارثين، انتبه لهذا، لا يعتبر أن يكون وارثين. قال أن يكون وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون ولولا الحجب عقلوا. إذن ما يلزم أن يكون وارثين؟ ففي مثالنا قبل قليل إخوة مثلا وأعمام، الأعمام هل يرثون مع الإخوة؟ لا يرثون، لكنهم يلزمون بالعقل، يعني يقال أعطونا مساعدة لهذا القاتل، والمساعدة كما قال المؤلف يعني الأقرب فالأقرب، يقسمها القاضي عليهم الأقرب فالأقرب. قال ولا يعتبر أنه كان أن يكون وارثين لمن يعقل عنه. قال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. ما معنى الكلام؟ قال بل متى كانوا يرثون، الأعمام هل يرثون؟ نعم يرثون، فالأعمام ورثة، لكن لولا الحجب في مثالنا قبل قليل بالإخوة لورثوا، فنقول في العقل ما عندنا حجب، ما داموا يرثون فإننا نلزمهم بأن يدفعوا الذي يلزمهم أو مقدار ما يلزمهم بالعقل، وكونهم محجوبين وغير محجوبين هذا لا يؤثر في الموضوع. إذن اتضحت القضية، هذا إنسان لزمته دية وله كما قلنا أبناء وله إخوة وله أعمام وله أبناء عم، كيف يعطوننا العاقلة؟ على حسب قربهم، على حسب قربهم. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب، هل هناك حجب في العاقلة؟ الجواب لا حجب، يعني يلزمون جميعا كما فهمنا من كلام المؤلف على مقدار قرابتهم. إذن إذا كان العصبة كثيرين فتحملها يسهل، أليس كذلك؟ كيف يسهل؟ إيه؟ يكون نصيبه أقل إذا كانوا كثيرين. لو قدرنا أن الدية 300,000 وهم 30، كم يطول كل واحد منهم؟ ها؟ 300,000 نقسمه على 30، 10,000 ريال يعني يستطيع الإنسان، لكن لو كانوا 3 لازم كل واحد 100,000، فإذا كما ترى كثرتهم يعني تخففها. ننتهي من هذا إلى شيء آخر. قال ولا عقل على فقير، لا عقل على فقير، كيف هذا يا مالك؟ يعني الفقراء ما يكون عقلاء؟ لا عقل على فقير، ايش رايك؟ إذن عقل هذا مو بعقل الرأس، هذا عقل الفلوس الدية اللي تدفعونها. لا عقل على فقير، لماذا لا عقل على فقير؟ لأنه فقير، هو الآن يحتاج أن يواسى بالمال والزكاة. كذلك الصبي، صبي ما لا عقل عليه، وظاهر الكلام حتى ولو كان غنيا أنه لا عقل عليه، وفي هذا خلاف. وكذلك المجنون لا عقل عليه، وظاهر الكلام ولو كان يعني ثريا غنيا فكذلك لا عقل عليه، وأيضا هذا في خلاف. قال وامرأة، أيضا المرأة لما سبق قبل قليل أن العاقل أصلا هم الذكور. قال ولو معتقة، وربما كتبت عندكم معتقة. لا، صوابها ولو معتقة، يعني المعتقة ما تلزم بالمساهمة في الجناية هذه أو الدية، لأن العقل إنما يكون على الرجال الذكور فقط. طيب، انتهينا من هذا. قال: ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه. كيف يا عبد الرحمن؟ لا عاقلة له، هل يمكن يوجد إنسان ما له عاقلة؟ ما له إخوان، ما له أعمام، يوجد هذا؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ممكن إنسان ما له عاقلة. طيب، قال: أو له عاقلة وعجزت. كيف هذا يا خالد؟ ما تستطيع. هذا ما له عاقلة أو له عاقلة وعجزت. قال: فلا دية عليه. لا دية، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، وحق الغير كيف نفعل به؟ قال: وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة. يعني قال عاقل: الآن ما استطاعوا، نذهب إلى بيت المال ونقول يجب على القائم على بيت المال أن يدفع الدية، لأن الدية ما يمكن أنها تضيع، فجعلوا من مصارف أو جعلوا مما يصرف من بيت المال الدية إذا لم تتحملها العاقلة. وهذا لا أدري هل هو موجود الآن في المحاكم أو لا، لكن هذا كلام الفقهاء كما ترى أنها تحال إلى بيت المال. قال: كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. مات في زحمة، هل الزحمة تميت يا متعب؟ زحمة، ما الذي يميته؟ نعم، قد يميته مثلا قلة الهواء، وقد يموت من جهة الضغط، وربما تدافع وتساقط. فمات إنسان في زحمة، أو مات أكثر من إنسان في زحمة، كما يكون في الحج مثلا، أو في الطواف، أو في الجمعة، أو عند الجمار لا سيما في زمن سبق، ثم وجدنا إنسانا مات، من الذي قتله؟ ها؟ الزحمة. لا ندري هل هو هذا أو هذا، يعني 100 شخص تجمعوا فمات من بينهم، فهنا ما يمكن أن نطالب واحدا منهم. ماذا نفعل؟ قال المؤلف: إن ديته تكون في بيت المال، يعني نذهب إلى بيت المال ويقال هذا مات في الزحمة ولا ندري من قتله، فيجب في بيت المال دية تعطى من؟ المتزاحمين، ها؟ تعطى أهل الميت الورثة. قال: فإن تعذر الأخذ منه سقطت. تعذر ماذا؟ تعذر أخذ الدية من بيت المال، يعني بيت المال قال ما عنده كما يقال بند يتعلق بها الشأن هذا، وربما ما يكون فيه بيت مال، ممكن يا سلام ما في بيت مال، يعني نظام الدولة لم تضع ما يسمى ببيت المال، فما الحكم؟ قال المؤلف: سقطت، بحيث قال لأولياء المقتول، يعني جبركم الله، ما عندنا لا عاقلة ولا عندنا بيت مال. طيب، إذا كان الجاني غنيا، ليش ما نرجع للجاني ونقول الآن أعطنا من بيت، أعطنا من مالك؟ وهذا طبعا في غير الزحمة وغير الطواف، لكن هذه فيما لو كان لا عاقلة له أو له وعجزت، والجاني عنده مال، والعاقلة الآن ما يمكن أن تتحمل، ألا نرجع للجاني ونقول ادفع الدية عن نفسك؟ نعم، نقول في رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو أننا نرجع إلى الجاني لما تعذر على العصبة، أو لما تعذر على العاقل أن يواسوه وهو قادر غني، فإننا نرجع إليه ونقول ادفع الدية عن نفسك في هذا القتل الخطأ أو شبه العمد. إذا سجل هذه، وهو أن الرواية الثانية أنه يلزم بها الجاني إذا كان غنيا. وأظن أن هذا الحكم يعني صحيح، وربما يكون الجاني أغنى ممن من عاقلته، فيقال كيف لا يرجع إليه بل يرجع إليه. لا ابتدان، لا لا ابتدان الدية العاقلة ولو كان. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية العاقلة ولم يسأل الجاني هل عندك شيء وما عندك شيء، مباشرة انتهينا من هذا الشيء. هل في إشكال فيما يتعلق بالعاقلة؟ عندنا باب كفارة القتل، جددوا نشاطكم، كأنهم كان دب بكم النعاس، جاكم النوم نرشكم بهذا الماء. اقرأ علينا يا عبد الله. باب كفارة القتل. لا كفارة في العمد، وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، ويكفر الرقيق بالصوم، والكافر بالعتق، وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام هنا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه. نعم. قال باب كفارة القتل. مر معنا أن القتل فيه الدية وعرفنا تفاصيلها وأنها تتحملها من العاقلة. الكفارة كيف طريقتها؟ أول ما هي الكفارة؟ ماذا أوجب الله تعالى في الكفارة؟ أوجب عتق رقبة، أليس كذلك؟ فتحرير رقبة هذا الخصلة الأولى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا ما ذكره الله تعالى في آية سورة النساء، تحرير رقبة، فإنه يعني يشتري رقبة ويعتقها. ثم إذا كان ما يستطيع أو لم يجد فإن يصوم شهرين متتابعين. هل في خصلة ثالثة؟ ما فيه، وسوف ينص المؤلف على هذا لما يقول ولا إطعام. إذا نعود الآن فنقول إن الكفارة بهذه الصفة. قال ولا كفارة في العمد، يعني إنسان قتل عمدا ما في كفارة، تخفيفا عليه أو تغليظا. إنسان قتل عمدا قلنا ليس عليك كفارة، تغليظا عليه، لأنك الآن أتيت ذنبا عظيما، والذنب العظيم ما يكفر بعتق رقبة، إنما يحتاج إلى توبة عظيمة صادقة، لأنك تعديت على شيء عظيم، فلا كفارة في العمد. قال وتجب فيما دونه من مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا. قال وتجب فيما دونه، دون ماذا؟ العمد، وهو الخطأ وشبه العمد. قال المؤلف فيما دونه، قال في مال القاتل، الكفارة في مال القاتل، والدية على العاقلة. الكفارة في مال القاتل بحيث قال اشتري عبدا واعتقه، تجب في مالك. قال المؤلف في مال القاتل، قال لنفس محرمة ولو جنينا، لا بد أن يكون المقتول نفسا محرمة. وأما إذا كانت نفسا غير محرمة كما سيأتينا إن شاء الله فهذا لا كفارة فيه. ومر معنا النفس المحرمة من هي؟ المعصومة، المسلم أو الذمي إلى آخره. قال ولو جنينا، مر معنا هذا ما يتعلق بالسقط، أن لو سقط ميتا أو سقط حيا. فالمهم أن الكفارة تجب في مال القاتل. قال ويكفر الرقيق بالصوم، لماذا ما يعتق رقبة؟ لأنه لا يملك، يعني هو الآن مملوك، فكيف يعتق رقبة؟ قال والكافر يكفر بالعتق، الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا، فإذا سألنا وقال كيف الكفارة نقول عندك العتق. فإذا قال سوف أصوم، والنصارى كما تعرفون وكذلك اليهود يصومون أليس كذلك، فيقال ما فيه إلا عتق. قال وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. غيرهما غير من؟ الرقيق والكافر، إما بعتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. قال ولا إطعام هنا، ما معنى متتابعين؟ يعني أنهما لا يفصل بينهما، وكذلك لا يفصل فيهما، لا يفصل بينهما ولا فيهما، يعني شهر بعد الشهر. لو صام شهرا وقال سوف أرتاح أسبوعا مثلا يجوز؟ ما يجوز. لو صام ثم أفطر في أثناء الشهر أيضا ليرتاح أيضا ما يجوز. طيب متى يجوز أن يفطر في صيام الكفارة؟ لا يفطر إلا بعذر، بعذر شرعي. مثل العذر الشرعي المريض، السفر، الأيام المحرمة كالعيدين. المرأة إذا حاضت تفطر؟ تفطر، لأن هذا عذر شرعي. طيب أنتم قلتم السفر، هل لا بد أن يكون السفر ضروريا؟ إنسان يصوم شهرين متتابعين ثم طرى له أن يذهب يسافر يتمشى لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل يجوز؟ أو يقال انتظر حتى ينتهي الصيام ثم تسافر؟ ما رأيك؟ هل يجوز أن يسافر في رمضان يتمشى؟ في رمضان يا ناس يسافر يتمشى، يعني يفطر في أيام العشر أو الأواخر من رمضان، يجوز عبد العزيز؟ لا، يسافر لأرض الله الواسعة في رمضان في العشر الأخير. إذا ما جاء، ما دام يجوز في رمضان ففي الكفارة، ما رأيك؟ من باب أولى. لكن تابع عبد العزيز، بشرط أن لا يسافر لقصد الفطر، فإن سافر لقصد الفطر فمرت معنا العبارة أنه حرم الفطر والسفر، حرم الفطر والسفر. لكن الإنسان كما قلنا أراد أن يتمشى فلا يمكن لأحد أن يمنعه، لأن التمشي حلال والفطر في السفر رخصة في رمضان، ففي غيره من باب أولى. طيب هذا إنسان صام 59 يوما ثم في اليوم المكمل الشهرين في اليوم 60 أفطر، يا سلام الله، لأنه دعي على وليمة والناس يأكلون أمامه ويتناولون الطعام الشهي، المشويات والمقليات وما أشبه ذلك، ثم لم يتمالك نفسه وأكل بمقدار أنملة من لحم المشوي، ما رأيك؟ ها؟ ما رأيك؟ يجوز؟ لا يجوز، لأنه واجب. طيب صام 59 يوم، بقي يوم، إذا ماذا يفعل؟ يعني يصوم من الغد اليوم الباقي. إذا الحمد لله هذا ما في مشكل وما عنده إشكال، ما دام يصوم يوما واحدا إذا ليته أكل أكثر من الأنملة. هو تعمده الأيام الماضية، هل هي صحيحة؟ يعني يكمل عليها؟ ها؟ يكمل ولا يبدأ من جديد؟ تعمد طبعا، يبدأ من جديد، يستأنف، لأنه بفطره هذا اليوم لم يكن متتابعا، فعليه أن يبدأ من جديد. إذا الحكم كما ترى شديد، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يتساهل في فطره. وهذا يحصل، ففي بعض الأسئلة أن بعضهم صام يعني قرابة الشهرين ثم دعي إلى وليمة وغلبته نفسه فأكل فأفتي بأنه يبدأ من جديد يصوم شهرين متتابعين. أما لو أكره فهذا معذور، لكن هل يمكن أن يكره يغصب؟ يعني ممكن هذا، لكن لاحظ أنه إذا غصب وأكل ما الواجب عليه؟ أن يكمل هذا اليوم، يعني ما يقول الحمد لله غصبنا ثم يمضي اليوم بأكلات مقدار شهرين، يأكل حق شهرين. يقول لا، أنت الآن غصبت، فإذا ارتفع الإكراه والغصب تمسك يومك هذا ويقضيه ولا ما يقضيه؟ ها؟ يقضيها ولا يقضيه؟ إنسان أكره على الفطر في رمضان هل يقضيه؟ لا يقضيه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لاحظ أنه يكون إكراه حقيقي، مو بكراه ثم بعد ذلك اختيار. قد يكره على الشيء ثم يختار بعد الإكراه، لابد أن يكون الإكراه ملازما له من أول الأمر إلى آخره. الصورة قد تكون غريبة لكن قد توجد، يتسلط بعض الظلمة على بعض الصوام فيلزمونهم بالأكل، ففي هذه الحال يعني معذورون ويتمون يومهم ولا يقطعوا تتابعهم في مسألتنا. قال فصيام شهرين متتابعين. قال ولا إطعام هنا، لماذا لا إطعام؟ لماذا لا إطعام؟ لأن لم يرد، إنما ذكر الله تعالى في آية النساء فتحرير رقبة وماذا؟ صيام شهرين متتابعين، وليس في خصلة الثالثة. بعض الناس يظن أنه إذا قتل في حوادث السيارات أن بإمكانه أن يطعم، وهذا ليس بصحيح، لأن الإطعام ما ذكر في الآية. قال وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، هذا إنسان قتل خطأ أكثر من شخص، فماذا يلزمه؟ كفارات بعدد المقتول. فإذا كان المقتول اثنين فكم الكفارة؟ ثنتان، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، هذا إنسان يباح قتله فقتله، ما مثال من يباح قتله؟ قال كزان محصن، الزان المحصن يقتل، مرتد أيضا يقتل، حربي بيننا وبينه حرب قائمة، كذلك باغ، باغ على من؟ على الإمام. كذلك في قصاص، يعني مباح دمه في قصاص، دفعا عن نفسه وهو الصائل. فهؤلاء لا كفارة على من قتل لأنه قتل مباح، لكن مر معنا أنه في الزان المحصن والمرتد إلى آخره أنه يعزر على قتله هؤلاء. لماذا يعزر؟ لأنه افتيات على الإمام، لأن إقامة الحدود وقتل المرتد وأشبه هذه، هذه من خصائص الإمام، فإذا فعلها أحد الناس فإنه يعزر، لكن لا يقام عليه أو لا كفارة عليه لأنه مباح. وبهذا تم لنا ولله الحمد، تم لنا كتاب ماذا؟ الديات، وكذلك ما تفرع من مسائله المختلفة. تكون بدايتنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب الحدود.